التي دور العقل كاشف لها، لا انه منشئ للحسن والقبح. ملتفتين الى هذه النقطة، ان العقل ماذا؟ كما يكشف عن وجود واجب، يكشف عن وجود الامكان، يكشف عن وجود الحدوث والقدم، يكشف عن وجود ماذا؟ يكشف عن وجود صفة واقعية هي ينبغي ان يفعل، ينبغي ماذا؟ الا يفعل، بل لا باختيار من. لماذا؟ ينبغي عندما يقول ان يفعل، يعني ماذا؟ يعني هذا الفعل لو نظر اليه بما هو فعل، لو نظر اليه بما هو فعل. طبعا العبارة هنا تؤدي هذا المطلب، ولكنه هو يصرح في تقريرات بحثه لا ليس مرادي هذا المطلب، انا فقط الان اقرر هذه العبارة ليتضح بانه هذا المطلب تام في نفسه او غير تام في نفسه. هذه العبارة يظهر منها ان الفعل بما هو فعل في واقعه ينقسم الى ماذا؟ الى حسن والى قبيح، وهذا هو الحسن والقبح الذاتي للافعال. واضح؟ قال لانه ادراك لصفة واقعية في الفعل، وهي ان الفعل ينبغي ان يقع وهو الحسن، او لا ينبغي او الحسن، او لا ينبغي وهو القبح. وعلى هذا نعرف ان الحسن والقبح صفتان واقعيتان يدركهما العقل. دور العقل دور ماذا؟ دور الكاشف. طبعا هو ايضا من المؤمنين بان العقل له القدرة على اكتشاف هذه الصفات الواقعية، فهو ايضا من المؤمنين بالحسن والقبح العقلي. يعني كما ان هناك افعال تنقسم الى قبيحة والى حسنة، العقل له القدرة ولو بنحو الموجبة الجزئية على اكتشاف انه ما هو الحسن وما هو القبيح. اذا سيدنا، ما الفرق بين مدركات العقل النظري ومدركات العقل العملي؟ انت كلها قلت ان العقل كاشف فيهما، لا يوجد له وظيفة اخرى، ما الفرق؟ يقولها ان مدركات العقل ان كانت تستدعي جريا عمليا وراءها فنسميه مدرك العقل العملي، وإن لم تكن تستدعي جريا عمليا وراءها فنسميه مدرك العقل النظري. واضح صح؟ قال كما يدرك سائر الصفات والأمور الواقعية. كيف أن هناك أمور واقعية متصفة؟ الوجوب صفة واقعية للواجب سبحانه وتعالى، له صفة اعتبارية، واقعا الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، واقعا حقيقة تكوينا أنا ماذا؟ ممكن الوجود، واقعا الله غني، واقعا أنا ماذا؟ فقير. هذه ليست باعتبار المعتبر، وإنما هي أمور واقعية. دور العقل هو ماذا؟ دور الكاشف، دور المدرك. يقول الحسن والقبح أيضا على حد واقعية الأمور الواقعية، ودور العقل فيها دور الكاشف، غير أنهما تختلفان عنها في اقتضائهما بذاتهما جريا عمليا معينا خلافا للأمور الواقعية الأخرى. فالتي تقتضي جريا عمليا معينا نسميه مدركات العقل العملي، والذي لا تقتضي نسميه ماذا؟ مدركات العقل النظري. إذن رجع أيضا إلى أن الفرق بين النظري والعملي في المدرك، لو في المدرك، لا في المدرك. المدرك إن اقتضى جريا عمليا فهو نظري، وإن فهو من مدركات العقل النظري، وإلا فهو من مدركات العقل العملي. وأفضل من أوضح هذه المطالب أو أوضحها بنحو جيد هو الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه في صفحة 222. طبعا يصير الجزء الثاني، ولكن هذا الجزء الأول والجزء الثاني عندنا في عبارة واحدة مأخوذة، مقصودي يعني